ان خطيئة واحدة نعم. ليست الشرك او الكفر، هو خطيئة واحدة لكن هو الخطيئة الاكبر. هذه من ادلة التكفير والهجرة شيخ، كيف؟ من ادلة جماعة التكفير والهجرة على تكفير المسلمين بأدنى معصية. هيك اي نعم، هذه من اقوى ادلتهم. قال نافع والحق في خطيئة على السنة. لا دخل الله معنا. وبعدين نحن حقيقة لا نتجرأ على الفتية، لكن يعني احنا تعلمنا منك على ان حتى الخلود له معنيان، معنى الابدي والمعنى، فبالتالي يعني ممكن توفيق من هذا الباب. هو كذلك، لكن لما جاءت خالدين فيها في ابدا ما هي؟ ولكن اصحابنا الخالدين فيها. فيها شيخنا الله حفظه فيها. كمل الايه. لا خالدين فيها ابدا. اذا برضه لا تعرفنا شيء جديد. اصحاب النار خالدين. هي أبدا ولا ما فيها خالد؟ كم فيها خالد؟ ما فيها خالد؟ ما فيها خالد؟ وين؟ من قبل إن الله. إذا تعلم شيء إذا ما تعني الكلمة. إيه نعم. يا شيخ أنا هم يوجهوا قراءة الإفراد كما تفضلت لأنها الشرك. لأن الشرك يعدل جميع الخطايا. طبعا. فإحاطة الشرك أعظم من إحاطة الخطايا، ووجهوا قراءة الجمع بأنها تنوب جميعا. ومع الشرك. نعم ومع الشرك. الكبرى مرة أخذنا هي على نفس الموضوع. القاتل والاخير هذول انا بروح في نار جهنم خالدين فيها، فصار عليها موضوع الفتنه هذه اظني. موضوع ايش؟ الفتنه الكبرى. الفتنه الكبرى؟ انا فتنه. الفتنه اللي موضوع الخوارج وموضوع نعم. ربطت فيها يعني انه هم قالوا انه مرتكب الكبيرة افتكر كافر والمعتزلة دون الخوارج الإباضية المعتزلة. شو بدي سؤال شيخ؟ عفوا نشوف هنا الجواب معروف أظن لديكم إن شاء الله أنه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، وبعد الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي قضت على كل شبهات المعتزلة والخوارج والفرق الضالة كلها. كل ما في الأمر أنه يجب تقسيم الشرك أو الكفر، لأننا عرفنا أخيرا أنهما بمعنى واحد شرعا. تقسيم الكفر إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، وأي مسلم يرتكب ذنبا مهما كان شأن هذا الذنب صغرا وكبرا فارتكابه إياه إما أن يكون مقرونا قلبيا باعترافه بخطئه أو باستحلاله لخطيئته، فإذا كان الأمر الأول فهو ذنب ليس شركا لا يغفره الله، وإن كان الآخر فهو شرك لا يغفره الله. ولذلك فالاحتجاج بآيات تخليد القاتلين في النار لا يفيدهم شيئا من ناحيتين، هذا ذنب يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيخلدون في النار ما يستحقونه إلا أن يغفر الله عز وجل لهم، أو أن يكون القتل مقرون بالاستهلال القلبي كما يقول بعض الجهل اليوم حينما يذكرون ببعض المحرمات فيكون من قولهم بلا حلال بلا حرام، أو كما يقول بعض الجهل حينما ينصحون بترك شرب الدخان بتقول له حرام يا أخي وهذا دليل وكذا وكذا، بالأخير بكل برود الدم بيقول لك يا أخي إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه، هذا أمر خطير جدا. فلذلك ما في هذه الآيات أي شبهة تناقض مبدأ الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،